محمد وعلى محمد. ايه وذكر كم مقدمه لاثبات عدم الجواز، اربع مقدمات. الاولى ماذا كانت؟ ان الاحكام الخمسه مترادفه. الثانيه ماذا كانت؟ ان الاحكام تتعلق بالمعنونات. الثالثه ماذا كانت؟ ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. الرابعه ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن الموجود الواحد له ماهية واحدة. ضمن المقدمات التي ذكرها صاحب الكتاب. بس اليوم شو يقول؟ يقول وإذا اتضحت لديك هذه المقدمات الأربع، إذا راح يصير من الواضح له أن اجتماع الأمر والنهي ماذا جائز أو مو جائز؟ ليس بجائز. ليه؟ لأن حينما الشخص يريد يصلي في الدار المقصودة ويتوجه إليه ماذا؟ حكم وضوء وفرض. بمن يتعلق الحكم؟ بالعناوين. صلاة وغصبي عناوين ما يتعلق بها، أحكام تتعلق بالمعنون. المعنون تقول يتعدد بتعدد العنوان، يعني هنا أطع أشياء اثنين حركين وحصلاء على الغصر. معنون ما يتعدد بتعدد العنوان. هذه اثنين ما هي كان هنا أطع حتى واحد يتعلق بأمر أمر واحد نهي. قلنا الموجود الواحد ما إلى إلا معية واحد. إذا على هذا الأساس سوف يتعلق الأمر والنهي بماهية واحدة. المقدمة الأولى الثالث ما يمكن متنافية الأحكام. إذا لا خلاص خلاص من الأول خلاص من الأول. إذا يريد يتعلق أمر ونهي الصلاة في الدار المغصوبة يتعلق بالعنوان، عنوان صلاة وغصور. إن الأحكام تتعلق بالعناوين بمقتضى المقدمة الثانية. ونقول بالمعنون، والمعنون يتعدد بتعدد العنوان، هذا باطل بمقتضى المقدمة الثانية. نقول يتعلق بالماهية، هنا ماهية كان طبيعة كان، هذا هم باطل بمقتضى المقدمة الرابعة. قلنا الموجود الواحد ليس دولة ماهية واحدة. إذن بما يتعلق بماهية واحدة ووجود واحد، فإذا كذلك تأتي المقدمة الأولى. تأتي المقدمة الأولى تقول هذا لا ممكن لأن الأحكام الخمسة واحد والوجود واحد. فإذا كذلك تأتي المقدمة الأولى. تأتي المقدمة الأولى تقول هذا لا يمكن لأن الأحكام الخمسة متنافية. هذا المقدار الأطبق إذا عرفت 251. إذا عرفت ما مهدناه يعني شنو من المقدمات الأربع، إذا عرفت هذا شو راح تعرف؟ عرفت أن المجمع، المجمع يعني شنو المجمع؟ فلا بد أن المقصود يعني مجمع الأمر والنهي معه، حيث كان واحدا بما أنه واحد. واحد شنو؟ هم وجودان، وجود واحد، وهم شنو؟ ما هي طبيعته في مكتب المقدمة شنو؟ رائع. يجينا طبيعة واحد الموجود واحد، كان واحدا وجود واحدا وجودا وذاتا، ذاتا يعني ماهيتين. اذا عرفت هذا كان تعلق الامر والنهي به يعني بهذا الواحد محالا، ولو كانت عنوانيه ما يؤثر لان احكام ما تتعلق بالعناوين. ولو كان تعلقهما به يعني بذلك الواحد بعنوانين. بالتالي هذا ما ينفع. ليش؟ لما عرفت من كوني فعل المثلث الأحكام تتعلق مو بالعنوان، فعل المثلث مو عنوان لما عرفته. ولو كان تعلقهما به يعني بذلك واحد بعنوان. ليش هذا لا يفيد؟ ليش ولو كان تعلقها بعنوان ما يفيد؟ العنوان ليش ما يفيده؟ يقول لنا احكام تتعلق بالعناوين بل معنون فعل المكلف لما عرفت، اي لما عرفت تعليل علمه انه ولو كان تعلق بعنوانه يعني تعدد العنوانين ما يفيد يريده. لما عرفت من كون متعلق التكليف له مو العنوان وانما شنو معنون. لما عرفت من كوني فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عن المكلف، ذلك واقع فعل المكلف، حقيقة فعل المكلف هي متعلقة للأحكام بل لا بعناوينه الطارية عليه، يعني مو بعناوين فعل المكلف تتعلق. عناوين فعل المكلف عن شنو؟ عنوان الصلاة والغسل، هاي عناوين فعل المكلف، مو بالعناوين الطارية على فعل المكلف تتعلق الأحكام، لا بواقع ما يصدر منه بالمعنون، يعني المعنون واحد فما يصير يتعلق بالأحكام، لا الأحكام متناقضة. خلاص هذا خلاص. ثم صاحب الكفاية يتعرض إلى كلامين لصاحب القوانين ويردهما. وكل كلام من هذين الكلامين يصلح أن يكون دليلا على جواز اجتماع الأمر والنهي، وكان من المناسب للآخنب أن يرجع نقل هذين الكلامين، يرجع ذلك علما إلى الوقت إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوة عزت يجينا أدلة جواز اجتماع الأمر والمحذرة الجواز في يوم السبت إن شاء الله. فكان منافذا للكلامين بما أنه يصلح كأدلة على جواز اجتماع الأمر. هنا تحدث العنوان يستطيع أدلة ترهيب قبل أدلة جواز اجتماع الأمر. على أي حال الكلام الأول اللي يقول يصلح بنفسه دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، أن يقال بأن الأحكام تتعلق ديما بالطبايع لا بالأفراح، فطبيعة الصلاة وتتقدم عزيز أن الأحكام تتعلق بالطبايع وتتعلق ديما. قلنا شنو الفرق بين الطبيعة وبين الفرق الأهل البشروني؟ قلنا هاي الصلاة مع المشخصات على هالسجادة وفي الفتيمية النجفية وعلى هالتربة ومع هالوقفة يسموها الكهف مع قطع النظر عن هالمشخصات، يعني نلاحظ فقط ماذا؟ أصل الركوع، أصل السجود، أصل القيام، مع قطع النظر عن المشخصات. هاي الفنين طبعا الأحكام قلنا الصحيح بمن تتعلق إذا تذكرون فيما سبق بالطبائع قلنا بالوجهات جدا لا بالأفراد. فصاحب الفصول القوانين لا الأحكام تتعلق بالطبيعة، لكن يا طبيعة الطبيعة الموجودة بقيد الموجودة يوم من دون قيد الوجود، يعني من حيث هي يعني ما حكف عنا عن الوجود يو لا الطبيعة الموجودة بقيد الوجود بما يتعلق الحكم. ما نقدر نقول يتعلق الحكم بما بالطبيعة من حيث هي هي، يعني مع قطع النظر عن الوجود. ليش؟ لأن الطبيعة من حيث هي هي، يعني إذا قطعنا النظر عن وجودها عن فكرة ليست إلا جنس إلا هي، يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني صلاة من حيث هي صلاة إذا ننظر إنها ليست إلا شنو؟ صلاة مو أصل، أما مطلوبة واجبة من الجنة إذا لاحظ الصلاة بما هي صلاة ونقطع النظر عن أي أمر زائد وجود عدم ما إلى آخره، هي ليست إلا هي، يعني ليست إلا صلاة، الصلاة ليست إلا صلاة، مو أكثر من صلاة، ولا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا ولا إلى آخر المطلوب. فإذا الصلاة وقت تصبح مطلوبة إذا لاحظناها مقيدة بالوجود، لكن الوجود ناخذه على نحو اللحظة على نحو دخول التقيد وخروج القيد، هذا التعبير مو صعب إن شاء الله، وإحنا عدنا ترى هذا بعض مرات قيد داخل التقيد داخل والقيد شنو هذا مثل ما هذا الشيء جانبي أريد أن أوضح هذا مثل ما مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الصلاة مقيدة بالوضوء ولا مقيدة، لكن الوضوء جزء من الصلاة داخل فيها لا هو خارج. شنو داخل في الصلاة؟ التقيد بالوضوء. أما نفس القيد ولذلك سمي الوضوء شرطا، والا لو كان داخل كان كل شيء يسموه جزء مثل الركوع والسجود. ففي الوضوء بالنسبه للصلاه التقيد داخل، يعني جزء من الصلاه، تقيد الصلاه بالوضوء جزء من الصلاه، لكن القيد خارج وهو نفس الوضوء خارج مثلا. هنا هم كذلك الطبيعه يقول طبيعه الصلاه يتعلق بها الصلاه، لكن يا طبيعة الطبيعة الموجودة إن إذا ما اللاحظة موجودة من حيث هي اللاحظة ليست إلا صلاة لا أكثر، ما تتفق مطلوبة اللاحظة مقيدة بالوجود، لكن الوجود شلون ناخذه خارج من متعلق الصلاة، والذي يكون داخل تحت متعلق الصلاة ما هو الصلاة أياما هي التقيد، أما القيد وهو الوجود خارج. فإن شاء الله بعدين يتضح ليش يسوي صاحب القائد كيف يتضح يكون الكلام يتم حتى يتضح الفكرة كاملة. فإذا هيك شنو يعني الصلاة فتهربت وحفظ ولو خير الفاظ سوينا الصلاة متعلق بالصلاة بالطبيعة، لكن يا طبيعة موجودة بس الوجود خارج من الصلاة والتقلب داخل فيه تحت متعلق الصلاة. إذا هذا قبلنا فالآن يجي صاحب القوانين يجي يقول وين اجتماع الأمر والنهي راح يصير؟ وتقول في الصلاة إذا المفروض يصير اجتماع أمر ونهي، لو أكو وجوب وأكو قرن يصير اجتماع أمر ونهي، تعال قل لي وين يصير؟ في مقام متعلق الأمر والنهي في متعلقهما يصير اجتماع، يو في مقام الامتثال في مقام امتثال هذا الامر والنهي يصير اجتماع، تقول لي وين يصير اجتماع؟ يو في مقام تعلق الحكم يو في مقام امتثال الحكم، اذا تقول في مقام متعلق الحكم يلا وين اجتماع راح يصير؟ متعلق ما هو هاي الطبيعه ولا طبيعه البحر واحد امر بها واحد نهي، اجتماع امر بها وين راح يصير؟ لابد نقول اجتماع وين يصير في الوجود، بما ان وجود هالطبيعه او هالطبيعه وجود من واحد فيجتمع الامر والنهي في الوجود، احنا قلنا الوجود خارج من الطلب من متعلق الطلب، هو ليش عليك تسوينا؟ جعلنا الوجود خارج من متعلق الطلب، يعني سلمنا انا اسلم ان في عالم وجود الطبيعه فينا وجود من واحد، لكن الامر والنهي لم يتعلق الطبيعه المقيده بالوجود، لكن الوجود خارج عن الطبيعه، إذن شوف لحفر العبارة جميلة عجيبة. فما اجتمع فيه الأمر والنهي ليس متعلقا بالطلب. ما هو الذي اجتمع فيه الأمر والنهي؟ الوجود. ليس متعلقا بالطلب. وما تعلق به الطلب وهو الأمر والطبيعي لم يجتمع فيه الأمر والنهي. المحروم هو هذا. إذا أردت تنظر ماذا إلى مقام تعلق الأمر والنهي غير اجتماع ما، وإذا أردت تنظر إلى مقام الامتثال في مقام الامتثال هم اجتماع. ليش؟ لأن لما أصلي وأفطر امتثالي بيعقد لأي شيء، عصياني يصير بها طبيعة للغفل. إذن الامتثال بالإتيان بطبيعة والعصيان يصير بالإتيان بطبيعة الأرض، فأين اجتماع الأمر والنهي؟ في مقام الامتثال والعصيان هم صار اجتماع، فإن الامتثال صار بالإتيان بطبيعة والعصيان صار بالإتيان بطبيعة الأرض. دور أجر الكلام صاحب الكلام الأول لصاحب القوانين. واحد القوان في هذا الكلام قلت هذا الكلام يصبح كدليل مستقل على جواز اجتماع الأمر والنهي. ولما نقرأ هذا كدليل صار مستقل على جواز اجتماع الأمر. هذا قال في كلام الأول أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ إذا الأمر والنهي بمن يتعلق إحنا نقول بالطبيعة، طبيعة الصلاة طبيعة الصلاة، لكن مو بالطبيعة بما هي طبيعة مع قطع النظر عن وجود، لأن طبيعة الصلاة بما هي طبيعة الصلاة مع قطع النظر عن وجوده ليست إلا صلاة، لا مطلوبة ما يقال لها، إنما تصير مطلوبة إذا أخذت ملحوظة ومقيدة بالوجود. لكن الوجود شلون داخل؟ التقيد فيه بالوجود دخيل في متعلق الصلاة، أما نفس الوجود مجعله خارج عن الصلاة. إذا صرح ذلك، إذا لم نشوف أين اجتماع الأمر والنهي؟ هل في مقام متعلق الأمر والنهي في المتعلق الاجتماع؟ يو في مقام الانتثال، في مقام ترك الوجوب والتحريم، يو في مقام الانتثال، وين راح يصير الاجتماع؟ إذا كان قلبك في مقام المتعلق، قلت الأمر متعلق بطبيعة والنهي متعلق بطبيعة ما صار اشتماع. تقول بما ان وجود واحد، لا بدك تقول وجود واحد راح يجتمع الامر والنهي في ذات الوجود الواحد. قلت صحيح وجود واحد لكن الامر والنهي ما متعلق بوجوده، هاي وجود خارج عن متعلق الطلب. اذا ما راح يصير في مقام تعلق الطلب ما راح يصير اشتماع. إلا يريد في الاجتماع وين؟ في مقام الامتثال أصلاً، بس الامتثال بطبيعة يصير والعصيان بطبيعة اجتماع الناس. هذا حكي منه صاحب القوانين. جوابه بعد كل إشواقه من كلام ما تقدم، قد ما قد يجيب ما عدا شرف الجواب. شي جاوب صاحب الامتثال؟ يقول له أنت جلس وجود واحد، لكن شنو؟ شن طبيعة أكو؟ طبيعة. هذا أمس بينا في المقدمة الرابعة، ليش أنت أكثر؟ مقدمة الرابعة أمس إن الوجود الواحد نائل إلا شنو؟ أنت طبيعة شنو قصدك؟ ما هي يعني؟ ما إلا إلا ما هي واحد، ما هي تين ما في. فشنو قصدك من الطبيعة؟ عنوان؟ عنوان صحيح عنوانين، لكن إحنا قلنا لحد العنوان ما يفيد، لأن أحكام ما تتعلق بالحنوان. الخلاصة الجواب صاحب الكتاب يقول له انت قلت انت طبيعتي قصدك ان الطبيعة يعني ما هي، يعني ما هي كان اكو مع ان الوجود واحد، ما هي كان اكو وقصدك عنوان اكو، لا قصدك ما هي كان اكو. فأمس المقدمة الرابعة قلنا ان كل وجود واحد الا ما هي واحد، ما هي زي ما اكو حتى نقول واحد امر واحد قصدك ان طبيعتي عنوان اكو، ما هي واحدة لكن عنوان اكو صحيح عنوان اكو عنوان ثلاثة وغطوة، لكن تعدد العنوان قلنا ما يفيد. ليش؟ لأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين. يقول وأن غائلة اجتماعي، هذا من ها هنا شروع، من هنا شروع في رد صاحب القوانين، فإن صاحب الكفاية سوف ينقل سوف يحصل كلامين لصاحب القوانين، هذا هو الكلام الأول، وفي نفس الصفحة الآتية يأتي الكلام الثاني، وكل منهما يصلح دليل مستقل للجواب. زين أقول هاي وأن غائلته جنه من هنا شروح في رد القوانين، لكن عطف علينا، عطف علينا هاي الصفحة بالعبارة، عطف علينا كأنه مطلب مستقل، بس عطف علينا عطف على ديك. أول درسنا والله شو أقرأ أول درسنا أول إذا عرفت ما مهدناه عرفت شعرت أن المجمع له وشعرت الصعب وأن وشعرت الصعب وأن ها هاي أن عطف على ديك أن وعرفت أن غائلة اجتماع الضدين، غائلة يعني المشكلة، غائلة يعني مشكلة اجتماع الضدين فيه، فيه يعني فينا فيه المجمع وصلاح دار مصر، هذه الغائلة ما ترتفع بما ذكر صاحب القوانين، دافع القوانين ما ترتفع بكون الأحكام نقول تتعلق بالطبايع لا الأفراد، إذا بدنا نحسب هذا الطبايع ما يرتفع الإشكال، ليش ما يرتفع الإشكال؟ يقول فإن غاية تقريبه، إذا أريد نقرر دفع الإشكال بناء على تعلق الأحكام بالطبايع، إذا أريد نقول يرتفع الإشكال، شلون نقرر دفع الإشكال؟ يظهر هذا التقريب من صاحب الكفاية مو من صاحب الكفاية بعض، يعني قال فإن غاية تقريبه تقريب دفع الإشكال بناء على تعلق الأحكام بالطبايع، غاية تقريبه أن يقال إن الطبايع من حيث هي يعني إذا لاحظنا الصلاة من حيث هي طبيعة الصلاة، اقتصرنا النظر على الصلاة يعني على ركوع أو سجود أو كذا، ما لاحظنا شيء جانبي آخر وجود أو عدم أشياء الخارج عن الصلاة ما لاحظناها أبدا، وإن كانت ليست إلا هي يعني ليست إلا صلاة، ولا إلا هي لعظمها ليست إلا صلاة أكثر، لا ما يتعلق بعد فيها الأحكام الشرعية، ما نبدأ نقول مطلوبة ولا نبدأ يتعلق فيها الآثار العادية والعقلية، يعني شلون الآثار العادية والعقلية ما تتعلق بعد فيها بالطبيعة من حيث هي هي، وإنما تتعلق الآثار العادية مثل ما شلون الإنسان إلى اللحية، هذا أثر شنو نقول عادي للإنسان، لكن هذا يترتب عليه من أثر عادي على الإنسان بما هو إنسان وعلى الإنسان الموجود، على الإنسان الموجود، وإلا إذا لحنا نسمى من حيث هو إنسان معقد عن نظر عن وجوده هذا الأثر لا يترتب، وهكذا الأكل والشرب والنوم آثار عادية، وأكو آثار عقلية مثل شنو الإنسان إلى شنو يشغل حيز من الفراغ، هذا أثر شنو عقلي، هذا مو ثابت للإنسان بما هو إنسان، يعني الإنسان الموجود إذن، فكما أن الآثار العادية والعقلية ما تثبت للطبيعة من حيث هي وإنما تثبت للطبيعة الموجودة، فذلك الأثر الشرعي وهو الوجوب ما يتعلق بالطبيعة من حيث هي، يتعلق بالطبيعة الموجودة، بل من أول ضمن شو ليس الاشتباه، فإن غاية تقريب أن يقال إن الطبع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي، يعني ما يتعلق بها الأحكام الشرعية الآثار العادية والعقلية إلا أنها مقيدة بالوجود، إذا أخذنا طبيعة الصلاة مقيدة بالوجود، لكن شو نأخذ مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارج، القيد هو الوجود خارج عنه عن متعلق الصلاة، يعني الصلاة ما يتعلق بالوجود، والتقيد داخلا يعني نأخذ على أن تقيد الوجود داخل فيما فيه متعلق الصلاة، إذا أخذنا الطبيعة بهالشكل بحيث القيد خارج والتقيد داخل هذه صالحة تصير علمه، هذه الطبيعة لتعلق الأحكام بها يمكن يتعلق بها الطلب، إذا تعلق بها الطلب في معدل الأحكام يلا قول وين اجتماع الأمر والنهي راح يصير، بقول لي وين راح يصير المتعلق وفي مقام الامتثال والعصيان، قول لي وين في كل المقام المعرفة. عجيب يقول وعلى هذا يعني إذا أخذنا الطبيعة بهالشكل لا يكونان متحدين أصلا، لا يكونان يا هو لا يكونان يعني الأمر والنهي مجتمعين، ما راح يكون الأمر والنهي مجتمعين ومتحدين أصلا، لا في مقام تعلق التحريف والزجر يعني في مقام تعلق الطلب، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر، أقول عصيان النهي شلون يصير عصيان النهي وإطاعة الأمر؟ بإتيان المجمع بسوء الاختيار، يعني بإتيان الصلاة غير مقصودة. لما أجيب المجمع بسوء اختياري أجيب الصلاة في الغصب، وهذا سوء اختيار أجيب الصلاة في الدار المقصودة. إذا كنت ولي حسن اختيار بالمسجد ما أجيب الدار المقصودة أصلا. فبإتيان المجمع بسوء الاختيار يتحقق عصيان النهي وإطاعة الأمر. فإنت الاجتماع وين يصير؟ في مقام التعلق وفي مقام الإطاعة والعصيان. في كل المقام ما يصير الاجتماع. ليش؟ أما في المقام الأول، في المقام الأول يعني شنو؟ في مقام تعلق الأمر والنهي. ما ليش؟ فلتعددهما بما هما متعلقان لهما. يعني فلتعدد المتعلق، فلتعددهما، تعدد متعلق الأمر والنهي. متعلق الأمر والنهي قلنا شنو هو؟ طبيعة ولا طبيعة الغصب. فلتعدد المتعلقين وهو طبيعة الصلاة طبيعة الغصب. لكن شلون نلاحظه؟ مو بوجوده نلاحظه، لا، مو إذا لاحظ بوجوده راح يصير وجود واحد بالتحذير، ما متعددة، لا، نلاحظه بما هما متعلق الأمر والنهي. فلتعددهما بما هما متعلقان لهما، مو تلاحظ بما هما موجودة، لأن إذا لاحظ بما موجودة وإن كان متحدين هو قاعد يقول فيما هو خارج عنهما، متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلق. وإن كان متحدين يعني بين المتعلقين وهو طبيعة الصلاة والغصب فيما هو خارج عنهما وهو الوجود، فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك، يعني بما أنه متعلقان بما هما كذلك عنهما متعلق، يعني هذا يصير خارج عنهما الوجود. إذا لاحظنا الطبيعة تدرى هنا المتعلق، إذا لاحظنا بما هو متعلق، المتعلق هو الطبيعة، الوجود يصير خارج من أول. أما في المقام الأول فلتعددهما، يعني تعدد المتعلق الأمر والنهي، بما هما متعلقان لهما يعني الأمر والنهي، وإن كانا متحدين يعني ماذا المتعلقين ذلك؟ في الوجود يعني فيما هو خارج عنهما، لكن هذا الوجود خارج عنهما بما هما كذلك، يعني بما هما متعلقان، يعني إذا لاحظنا طريقة الجماعة المتعلقة الوجود في الخارج، يعني مو جزء من المتعلق. إذن في هذا المقام الأول ما في السنة. وأما في المقام الثاني، المقام الثاني شنو المقام الثاني؟ قطع العصيان الانتثالية، فهم ما في السنة. ليش؟ لأنه الانتثال يسقط الأمر بالإطاعة بالإتيان بطبيعة، يعني هذا بالإطاعة بالإتيان بطبيعة، والعصيان يصير ديما يسقط النهي، عصيان النهي ديما يصير الإسلام بطبيعة أخرى. فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان، واحد بالإطاعة يصير واحد بالعصيان بمجرد الإسلام، يعني بمجرد الإسلام بطبيعة الصلاة تحصل الإطاعة، وبمجرد الإسلام بطبيعة الغصب يحصل ماذا؟ العصيان. فإسلام ما يصير بعض، واحد بالعصيان يصير امتداء، واحد يصير ماذا؟ السقوط البريء. الامتدال يصير بالإطاعة وذاك يصير ماذا؟ بالعصيان. المقصود على أنه اجتماع بعد ما راح يصير. ففي أي مقام يا مولانا اجتمع الحكمان في شيء واحد؟ حكمان عن وجوده حرمان. هذا ما ذكره صاحب القوانين، وأنت خبير صاحب الكفاية أنه هذا اتضح لك أنه مدفوع. قدرنا طبيعتين عن شنو؟ ما هي فيها؟ قلنا بعض وجود واحد إلا ما هي واحد، أيوان عندنا ما هي فيه. نطبق العبارة، وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي، يعني هذا الكلام ما ينفع بعدما عرفت. بعدما عرفت شنو الذي عرفت؟ من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. أفرض العنوان، إذا عرفت من الطبيعة العنوان تعدد العنوان ما يجي، لا يجب تعدد المعنون، لا وجود يوجب أنه وجودي ثلاثة ولا معي معي ما تفرق، يعني موجود واحد إلا معي معي واحد، ولا تنسلم به وحدته أصلا، وحدة هذا المعنى ولا تنسلم بعد المعنى واحد ولا بعد المعنى. وعرفت أن المتعلق للأحكام شنو هو؟ قلنا مو العناوين، حتى تقول يكفي تعدد العناوين. المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات. العنوانات تؤخذ من يابا يقال أقيم الصلاة، علق الأقيم مو بعنوان الصلاة. قلنا وأنها يعني العنوانات إنما تؤخذ في المتعلقات في متعلق الحكم، ويقال أقيم الصلاة من باب شنو؟ هات يعني وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات، يعني هذه العناوين بما هي حاكيات. فالعبارات شو العبارات تؤخذ من باب حاكي؟ أقرب قول جيبني ماي بالله، جيبني ماي، ماي فقط ما نتعلق بمفهوم ماي. أضبت حاكي عن من الواقع المطلب، وأنها إنما تؤخذ يعني العنوانات في المتعلقات بما هي حاكية، لا بما هي على حيالي، على حيالي، حيالي حيالي أشلي عبر تفسير رائدي واستقلالها، مو بما هي مستقلة تؤخذ، لا بما هي مرآة إلمان. هذا خلص. فما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد هذا الكلام الثاني لصاحب القوانين، مختصر هذا ما في شيء ناقص. الكلام الثاني لصاحب القوانين أن نقول بأنه الأحكام دي ما تتعلق، دي تتعلق دي ما تتعلق بالله. الاجتماع دي وين صار؟ ودي الاجتماع وين صار؟ طبيعي كان دي لا بد شو تقول لكم؟ الاجتماع يصير بالفرد، لأن فرد الصلاة وفرد الغسل، وهو هاي الحركة الخاصة بدل الوصول ابن واحد. يصير الاجتماع في فرد طريعة الصلاة وطريعة الغسل. قلت الفرد ومتعلق الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي الطبيعة، الفرد مقدم أيضاً. أنت قد تلزمني تقول لي الإشكال ما صار صحيح، الفرد مقدم للطبيعة، لكن إحنا عدنا الحكم يفري من في المقدمة علما إلى المقدمة. إذا الطبيعة واجبة الفرد يصير واجب، إذا حرام فرد يصير ماذا؟ المقدمة حرام. والمفروض هنا طبيعة الصلاة واجبة فيسر الوجوب علما إلى الفرد، طبيعة الغصب حرام فيسر الحرم علما إلى الفرد. إيش هم حاق الفرد؟ هذا ما سويت لنا شيء. فهو جاءوا صاحب القوانين قال أنا ما أقول المقدمة الواجب واجب، وزيه هذا الصراح ومن هجه الصراح، بس نقول له خاضع شعفة نقول مقدمة الحرام حرام، يقول إلى ولكن لا بأس وأن تكون مقدمة الحرام حرام إذا لم تكن منحصرة، إذا لم تكن مثل ركوب الدابة المصوبة للحج، إذا أكو دابة أخرى ما منحصر الأمر بهذه الدابة المصوبة، ركوبها الدابة المصوبة كيف يصير؟ ولا بأس بحرمة الركوب هذه الدابة المصوبة مقدمة حرام ما دام أكو دابة أخرى، بل إذا ما أكو دابة أخرى حرمة هذا الركوب تصل، لكن ما دام أكو لا بأس بالحرمة. موردنا من الصلي، موردنا من الصلي في الدار المصوبة يمكن تطلع تبرئ ولا صلي بالمسجد، يمكن ولا يمكن، يمكن ولا بأس هذا يصح، إذا ما يمكن بل يرفع عليه الصلاة إذن إشكال ما أصير. خلاص هذا الكلام هذا هدف فيها دوره جواب صاحب كمان نفسه جواب شيء جديد ما تبعه. صلاة يقول على أنه الأحكام تتعلق بالطبيعة، فاجتماع وين يصير؟ لا بد يقول بالفرد لأن فردهن واحد، قلت الفرد مقدمة للطبيعة مو عين الطبيعة. أنت قريب روسة أفرد مقدمة، لكن راح يلزم باجتماع الأمر والنهي، بما أنه مقدمة للصلاة يصير واجب، بما أنه مقدمة للغسل يصير حرام. أجب قال أنا ما أقول مقدمة الواجب واجب، فأقصى ما يصير هذا الشخص حرام، ولا بأس أن تكون المقدمة حرام إذا لم تكن مقدمة. صاحب الكفاية شيء جاوبه جوابي ما تسمع نفس الشيء جديد ما الجواب الأول يقول له أنت قلت الفرد شنو؟ قلت الفرد شنو؟ لا أنت أنا والله مقدم، مقدمة غلط، انفرد عين الطبيعة مقدمة شنو؟ إذا صارت مقدمة للطبيعة يعني مقدمية السبع شنة الإسلامية أشياء اثنين أطعت هذا مقدمة والفرد خارجا عين الطبيعة الإسلامية ما صحت الواحد يكون مقدمة هذا مضاف رد الثاني أنت دين الطبيعة طبيعة الصلاة وغسل يتعلق بهن الأمر هنا يقول لك طبيعتين دي تساهمني طبيعتين يعني ما هي تين قلنا هذا ماكو شبير كل موجود إلى ما هي واحدة عنوانيا صحيح لك ما يكون خلاص نطبق العنوان يقول كما ظهر ذات الأول ظهر هذا الثاني هم ظهر كما ظهر بطلان السلام السلام كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجزي أيضا ما ينفع هذا هم رد على القوانين السلام الثاني للقوانين ورد كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعة الطبيعة الذي مأمور يا هو المأمور والمنهي عنه طبيعة لذلك شوف إشكال وأي اختصاص لمسوي وأي اختصاص يبين من أول أن الطبيعة للمأمور والمنهي عنه والفرد مقدمة فما يصير إشكال وشلون اختصاص لا يكاد يجزي كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعة الذي هو المأمور به الطبيعة والمأمور به والمنهي عنه يا بقول ثالث بح إيش يسمونه يصير واجب وحرام بمعنى مقدمة الواجب مقدمة الحرام قلنا واجب فما يصير ليش لأن مقدمة الواجب ليست واجب هذول الخاصون ما نقل هذا كان المناسب ينقله أو صاحب القوانين ذاكرة ليش ما ذكر أكثر كان المناسب جدًا إذا ما ذكر بل ذكر ذا أنه بل يصير محرمة ولا بأس أن تكون المقدمة محرمة إذا لم تكن منحصرة لذلك قال وأنه لا ضير في كون يعني لا بأس في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار إذا ما منحصر لا أن يكون محرم أقول هاي بسوء الاختيار دي من متعلق تدري واحد لما يقرأ العبارة بناء دي من متعلق بناء بعدم الانحصار لأن الانحصار مرة بسوء الاختيار مرة بعدم سوء الاختيار بغير سوء الاختيار لا لا أخي لا لا لا مولانا لا ما على معنى هنا هالشيء بسوء الاختيار متعلق بكون بكون كون المعنى شيء صير ولا ضير في كون المقدمة بسبب سوء اختيارك شو صير بسبب سوء اختيارك غير محرم لكن شو وقت لا بأس بسوء اختيارك تصير محرمة إذا ما كانت محضرة وأطو طريق الاختيار فمتعلق بكم خلاص يقول هذا لا يجي ظهر أن هذا لا يكاد يجي ليش لجوابين بني الجوابين ترى جوابين ما ينفع الجواب وذلك مضافا فالجواب الأول إلى أنه اتفقت الفرد مقدمة للطبيعة على عين الطبيعة إلى وضوح فساده ليش وأن الفرد هو عين الطبيعة في الخارج ايه يعني شلون نقول الفرد مقدمة مو عين والحال انه المقدمية تساوي اثنينية قلنا كيف والمقدمية احنا والحال ان المقدمية تقتضي الاثنينية بحث الوجود يكون بين الوجود اكو اشياء اثنين وهنا ما في ولا تعدي باساس الوجود بين الفرد وبين الطبيعة كما هو يقول وذلك مضافا الى وضوح فساد هذا انه هذا الجواب الثاني عبر الجناب قلت الامر بما يتعلق بطبيعة الصلاة نهي طبيعة الغفل ويا ما عندنا طبيعتي أنه إنما يجدي هذا كلامك شوفيت إذا ما كان المجمع واحد ما هي وقد عرفت أن المجمع الطبيعة فما هي واحد مو ما هي أنه إنما يجدي لو لم يكن مجمع واحد ما هي وقد عرفت إن هي مقدمة الناس المقدمة الرابعة بما لا مزيد عليه أنه بحسب الماهية ثم هي إلى المجمع ايضا واحد يشأن الموجود الواحد الى ما هي واحد ثم انه قد استدل على الجواز بامور هاي ترى عنوان كبير هنا تخلي ادله الجواز اجتماع الامر والنهي بحوله وقوته او مستف ان شاء الله